القطعة التي سنستمع إليها الآن جزء من كونشيرتو للموسيقار الألماني ماكس بروخ. كتب بروخ هذا الكونشيرتو وهو يقود أوركسترا ليفربول بإنجلترا. كان مايسترو زائرا لثلاثة أعوام، وقد بنى الحركة الوسطى البطيئة المستريحة أداجيو، بناها على لحن سمعه من يهودي ليفربول في كنيسهم في عيد الغفران، وهذا اللحن يسمى بالعبرية كول نيدري ومعناها كل نذوري. الأصل في هذا الكونشيرتو أنه حوار بين الكمانجا والأوركسترا، ولكن ماكس بروخ أعاد صياغته إلى حوار بين التشيلو وهو الكمان الكبير الذي يركز إلى الأرض وبين الأوركسترا. وهذه الصياغة الجديدة هي التي نستمع إليها. نستمع إلى الحركة البطيئة المستمدة من هذا اللحن الديني اليهودي. كثيرون في الغرب يتوهمون أن ماكس بروخ نفسه يهودي لأنه استعار ذلك اللحن اليهودي، ولكنه موسيقار ألماني ليس يهوديا. كول نيدري من ماكس بروخ.